لان قولوا لي بقى ابو بقى ابن ابو بكر يشوف ابو بكر ابوه يقارن بين ابيه وبين من اصنام ده اكيد بالحكايه ده نصبحنا عاملينها يبقى يرجح ترجح كفه مين كفه ابوه لكن ابو بكر لما يقارن بين ابنه وبين مين وبين ربه ترجح كفه مين يبقى يقول له انا ما قدرتش اقتلك ولكن ده يقول له انا لو شفتك كنت قتلته كلام عدل على طول يبقى اذن فبيقول اخبروني اذا اصابكم شيء مكروه فوق اسبابكم من الذي تجأرون له بالدعاء والضراعة انه الله يبقى انا هاخد دي شهادة بس عليكم انكم انتم مش واثقين بمين بآلهتكم والا لو كنتم واثقين بآلهتكم ما كنتش تدعوا اللي كفرتوا بيه كنت تدعوا لمين قل ارأيتكم ان اتاكم عذاب الله او اتتكم الساعة اغير الله تدعون ان كنتم صادقين لا الجواب ايه يقول لا هندعيك انت واذا مس الانسان الضر ايه دعانا لجنبه او قاعدا او قائما ومن البرود بقى لما كشفنا عنه ضره مرة كأن ليه هو عين الاله ده في الوقت اللي عايز منه نفس يروح له والوقت اللي هيلاقيه ضيع عليه في التكييف يقول لك ما تعملش الشهوة دي يقول له لا معلش سديها الله تبقى انت الحاجة اللي تجيب لك نفع تبقى ايه تروح له والحاجة اللي هتخيط حريتك في الحركة تقول لا انا مش مؤمن به قل يا محمد ارأيتكم يعني اخبروني ان اتاكم ان اتاكم عذاب الله او اتتكم الساعة اغير الله تدعون ان كنتم صادقين بل الجواب بقى اياه تدعون فيكشف ما تدعون اليه ان شاء وتنسون ما تشركون بل اياه لما يقول اياه تدعون يعني لا تدعون الا هو قدم المفعول كده عشان قص بل اياه تدعون يوم لما تدعون مره يكشف الايه الضر ان شاء يعني المساله مش لما تدعوه يعني خلاص يجيب ان راى الحكمه في ان يجيب يجيب ما راىش الحكمه في ان يجيب ما يجيبش وتنسون ما تشركون ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون امم من قبلك ارسلنا لهم رسل طبعا وارسلنا رسل بايات وبمنهج وبعد ذلك برضو قابلوا رسلهم بما قابل به قومك رسالتك فأخذناهم بالبأساء والضراء بأساء الشدائد والضراء الشيء اللي يضر إما في النفس إما في المال من مرض أو فقر أو لعلهم يتضرعون لعلهم يتضرعون لمن يتضرعون لله إذن الحق سبحانه وتعالى حين يمس بالبأساء والضراء لا يريد إلا أن الإنسان يعمل لنفسه امتحان يقول له روح بقى للي أنت مؤمن بهم دول شوف يرفعوا عنك ولا ما يرفعوش يبقوا مش هيرفعوا يبقى هيجي لمين يجي لإيه لربنا يقول لما يجي ربنا كان يجب أنه يعمل إيه بقى يتضرع إليه ولما يتضرع إليه النهارده يقول لا خليك وياه إيه وياك على طول فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم ولكن قست قلوبهم فلولا إذ جاءهم بأسنا لولا يعني بيحضهم على أنه إذا مسكم البأس يبقى إيه ضل من تدعون إلا إياه في آية تانية ضل من تدعون إلا إياه ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون ليه لأنه لكن كان الضر ده مثلا مسك شوية ما تروحش للإله اللي حيربطك لأنه حيمنعك عن شهوات إيه عن شهوات كتيرة قوي فابعد عن الحكاية ايه الحكاية دي واستحمل الشوية دول كده يمكن ايه يمكن ينتهم ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا ايه يعملون قست قلوبهم معنى قسوة القلب ان ما ينفذش اليه الهدى كلا بل ران على قلوبهم ران على قلوبهم يعني عمل ايه غفلة جت فرع غفلة جت فرع غفلة وبعدين عملت ايه طبقة كبيرة قوي ومدام طبقة كبيرة يبقى ما ينفذش له قول الايه قول الحق ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. فلما نسوا ما ذكروا به، ذكروا به بواسطة مين؟ الرسل. الله، طب ده معنى ذكروا به ان كان عندهم فكرة عن الموضوع ده بس نسيوه، فالرسل جاءوا ايه بيذكروا بس. يقول لك ايه، لان ايمان الفطرة السليمة ان اي واحد يعيش في الكون محاط بالنعم الواسعة التي لا يد له فيها ولا يد لمثله فيها ولم يدعها احد، ومشي على احدث نظام كده وعايش عيشة كده، كان يجب انه يعيش في ايه؟ انه يعيش في فلك الحمد لمولي هذه النعم. يعني ان كان ده الانسان، اذا واحد قدم له لقمه وياكلها بيقول له كتر خيرك، ولا فما بالك كل النعم المحيطه بك دي، كان يصح انك انت تعيش في غير حمد المنعم؟ فلما نسوا ما ذكروا به، التذكير ده اما بواسطه الرسالات التي تتوالى، واما بواسطه النعم التي تقرعه كل يوم. هب ان انسان غافل عن نعمه الله في الطعام، وبعدين جاء في اخر لحظه وجاع، وبعدين قعد يشتغل اكل كده وبتاع وحاجات دي، والسياره بطلت بيه شويه ولا راح لقاهم لسه ما طبخوش، ويبقى قاعد متحرك كده على ما يجيله النعمه وياكلها. طب يا اخي كنت ناسي وانت شبعان، طب ساعه الجوع ما لدعك كده وبعدين جيت لقيت الاكل الحلو ده، ما تذكرش الله؟ مين اللي قال لك؟ طب انت ماشي في الشمس كده وحرقه والدنيا مش عارف، وبعدين لقيت ظل شجره ظليل كده وقعدت في ريحه، وبعدين لقيت واحد راجل طيب جايب زير في ريحه كده ومش عارف ايه، وحاطط فيها الميه ومش عارف ايه، وعايز يعملها سبيل لله كده وقاعد يا مش عارف ايه، بقى دي نعمه ما تشكرهاش؟ يبقى فلما نسوا ما ذكروا به، اما ان يكون بواسطه الاخبار من الرسل بأن المنعم هو الله ويذكرهم بالمنهج، أو أن كل نعمة تمر على الإنسان في أي لحظة من اللحظات كان يجب أن يتنبه إلى إيه؟ لمعطيه. ساعة ما يجي يلبس لباس كده ويزينه، حتى بلاش يستر عرضه، لباس يزينه كده، ما يقعدش يذكر يا سلام إيه اللي عمل الحاجة اللطيفة دي، واللي علم الواد ينزل دي، واللي علم مش عارف إيه، والأرض اللي طلعت القط، والمش عارف، شوف لانة كبيرة، جهاز طويل هنبقى عشان إيه؟ يبقى دي تذكر ولا ما تذكرش؟ فلا يعني خدوا النعم ولا تذكروش المنعم. لما نسوا ما ذكروا به قال لهم طيب، كان المنطق انه لما نسوا ما ذكروا به ناخد ما ذكروا به دي ونحرمهم منه. اما قال لك لا، اوعى تحرمه من الرتيب، لازم عايز بقى يعني تديله بقى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء، ادنا له نعم اكتر. الله، وده منطقي بقى لما ينسى اللي ذكر بيه يديله نعم اكتر؟ يقول لك ايه، ما انت تستنى شوف انا عامل في ايه، لما نديله نعم اكتر يقوم ايه، يتعود لونا من الحياه، ولونا من العز، ولونا من الجاه، ولونا من السيطره والمكانه والبتاع وحاجات زي دي، وبعدين ناخذهم بغته. انما اخده هو صغير لسه كده يعني هنا، لا ما تنفعش دي، ده لازم اخليه يعمل ايه؟ احنا قلنا زمان ما فيش حد بيقع من على الحصيره، لازم يعليه شويه كده عشان يجي الهدر ايه، وهو مسك عدوه كده ورفعه وقال هو هيقشكه ولا لا، قال ده هيرزعه، وبيعليه كده عشان الرزعه تيجي جنبه. اهي كذلك، فان رايت انسان اسرف على نفسه ووسع عليه في نظام الحياه، اوعى تتفتن وتقول اه ده عمال يعلي فيه وبيديله نمط من الحياه عالي عالي عالي قوي، علشان لما ينزلوا على جذور ايه، على جذور او ده اللي بيحصل ولا ما بيحصلش، لازم يركبوا العربيات الفارهه ويسكنوا في القصور اللي مش عارف ايه ويعيشوا مش عارف، وبعدين يروح واخدها منه، تبقى الهدر جامد ولا مش جامد؟ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء، مش فتحنا لهم، شوف الدقه في العباره. ولذلك قال مش فتحنا عليك، إنا فتحنا لك لصالحك، إنما فتح عليك يجي مصيبته عليك أنت، هو ده بقى الإيه، الاستدراك، نعمة الاستدراك. تبقى فتحنا إيه عليهم، مش فتحنا إيه لهم. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء،